اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا غفور يا ودود، يا رحيم يا منان، يا عفو يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور، ربي ربي ربي يا غفور يا ربي يا رحمن يا رحيم يا منان يا عظيم، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، هؤلاء عبادك رجالا ونساء ما جاءوا إلا لك، لا يريدون إلا رضاك، لا يريدون إلا رضاك، لا يريدون إلا رضاك، لا يريدون إلا رضاك ربي، فلا تخرجني وإياهم وإياهن من هذا المسجد إلا وقد أخرجتنا من كل ذنب ومن كل هم ومن كل غم ومن كل دين ومن كل مرض ومن كل علة ومن كل حسد ومن كل بغض، وملأت قلوبنا بالعلم والإيمان، وجعلتنا أشد الناس حبا لك ولحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. ومن سمع هذه المحاضرة ومن سجلها ومن قام عليها ومن دعا إليها، اللهم يا ربي أكرمني وإياه وإياكم وإياكن برؤية للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، في رؤيا صدق، في رؤيا حق يبشرني فيها وإياكم وإياهن وإياكن. ومن سمع ومن أمن، ومن سمع ولم يؤمن، اللهم يا ربي أكرمني، أكرمنا جميعا، أكرمنا برؤية للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا برؤيا حق يبشرني فيها وإياكم وإياكن بالفردوس الأعلى، ومن نحب من المسلمين، ومن له فضل علينا من المسلمين، ووالدينا والمسلمين أجمعين. إخواني، اتصلت بي امرأة من خارج منطقة الخليج، قالت: عجبا، وسمعت عجبا، قالت: يا دكتور، لي 4 سنين وأنا أدعو ليل نهار، أقوم الليل أصوم النهار، أتعبد الله، أدعو بدعاء واحد أن يزوجني فلان ابن فلان عاجلا غير عاجل، أتدري ماذا حصل؟ قلت: لا. قالت: فلان ابن فلان ابن فلان خطب ابن عمتي، بنت عمتي، وتركني. قلت: خير؟ قالت: لا، تركت العبادة، تركت القيام، تركت كل شيء، لي 2 أسبوع الآن وأنا لا أقوم ولا أدعو، أقوم بالفروض فقط، أما قرآني وعبادتي وتعبدي وصيامي وقيامي الزائد وقفت عنه. قلت: من تؤدبين؟ أربي تؤدبين؟ قالت: ها؟ قلت: أربي تؤدبين؟ أربي طفل من أخوانك فتضربيه لأنه زل عليك، من تؤدبين؟ فتذكرت صور آية عظيمة، تذكرت تلك الآية العظيمة، والله يا أخوان عندما قرأتها ما ظننت أن من أمة محمد من تنطبق عليه هذه الآية. شوفوا والله ولا أصلا فكرت فيها، قلت هذه لمشركي قريش يا في خبر، لكنها تخوف. إذا كانت عابدة من عباد ذلك البلد تقع في هذه الآية، يقول ربي فيها: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، حط تحت الفتنة 70 مليون شخط وخط إلى ما توصل اللي تبي. تعجبت من كلمة ربي فتنة وسكت، بناها للمجهول، وأي فتنة؟ فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والله يا أخوان وأخوات ما ظننت من أمة محمد واحدا تنطبق عليه هذه الآية. قبل أن تكلمني الأخت، وبعد يومين جاءني رجل قال: يا دكتور، أنا كل ما أعمل ينقلب ضدي، أشتري السيارة تتكسر، طفشت. وجلس يشتكي ربه عندي. وين؟ في الصف الأول. أتشتكي ربي؟ ومن أنت؟ قال: ليش؟ أنا بصلي الصلوات الخمس في المسجد، وأنا ما أعمل ولا حرام ولا سوي ولا حط ولا شيء، وأعمل كذا وبارب أمي. قلت: أمستكثرها على ربي؟ قال: قلت: لماذا تسلطتم علي في هذا اليومين؟ أمن أجل أن أفهم هذه الآية؟ أتشتكي ربي لي؟ أتمن على ربي؟ بصلاة في جماعة؟ أو أنك لم تقع في حرام؟ أنا لي 5 سنين في السعودية ما عملت حراما ولا أكلت حراما، كيف ربي يسوي بي كذا؟ تذكرت نفسي يوم من الأيام أروح للوالدة رحمها الله، وأسأل الله أن يجمعني بها وبكم والدي ووالديكم في الفردوس الأعلى. يوم من الأيام ذهب للوالدة رحمها الله، وأنا ماشي بسيارتي، إذا بإمام مسجد متأخر يخاف أنه يتأخر عن الجماعة، يروح مشوار يجيب زوجته، وماشي 190 وفوق 90، ولفن على الشارع اللي أنا فيه ودخل ما دريت إلا في وجهي، وطربق طربق ذا السيارات. نزلت من سيارتي قلت: شلونك؟ عسى ما شر، عسى ما جاء شيء. قال: لا بس ركبتي تعين خير. قلت: وش ذا العجلة؟ قال: أنا إمام مسجد. قلت: إذا إمام مسجد أما أنك تبكر ولا تقعد؟ أنت الحين تبي تصلي بالمسلمين بس بغيت تهلكهم. ضحك قلت: ما عليكم أخوكم، وتنازل عنه وصلح سيارتي ب15,000 ريال. بعد يومين من طلعت السيارة جديدة دافع فيها 15,000 ريال، وإذا بي أسوي أدعى لي كلمة. دورت أحد من الشباب يوديني لأني مسوقا في خطوط أنعس، ما لقيت، ونام نومة محترمة وأمشي في الخط. وخابرني أقرأ بئس الرفد المرفود، ما دلت إلا تحت الشبك أنا والسيارة تحت الشبك. جاني الشيطان قال خل ربك ينفعك، 15,000 اللي تنازلت عنها خلها تنفعك. يوم دخل عليه الشيطان هالدخلة، المفروض ربك إذا أعطاك إذا أنت نزلت عن 15,000 إحسان يحافظ سيارك 10 سنين على الأقل. فأكرمني ربي أني علمت أنه الشيطان دخل يخربط، فتراجعت وتعودت واستغفرت ودعيت الله. جوني حقين الطرق، أمن الطرق، الدكتور، قلت نعم. قال ايش فيك عشان؟ قلت والله نمت، ما فيني شيء، انا عشت ودخلت تحت ذا الشبك. سلامات سالوا وزينوا وحطوا السياره تمشي. قلت والله ما ادري، خلنا اجرب اشوف تمشي. وفعلا جربناها تمشي، لكن فيها طقه، فيها لتمه، وفيها شيء منه وشيء يحك. المهم وصل الديرة اللي أنا فيها، أعطيت واحدة مثل الحبيب هذا، قلت روح صلحها لأن أنا عندي ذا وبنام بكرة شكوى لله عشان أرجع. قال طيب. إيش صار؟ تدري إيش صار؟ يوم رحت أبى أصلحها أعطيناها الرجال، جيت من بكرة بحاسب الرجال ويطلق ويحلف. يا دكتور تجي ديرتنا وناخذ منك قروش التصليح، والله ما تدخل علينا قرش. قلت يا ليت الشيطان انخزى مسكين الشيطان. يا مسكين الشيطان طلعت علي، خدت الأجر، السيارة صلحت ببلاش. أسأل الله يثبته. وين ليش ما جاني الخبيث؟ ويطلق الرجال. قلت يا أخوي أنت راي ورشة قلبت يدك ذبح لك ذبيحة، والله ما تحط شيء. قلت سبحان ربي، يريد أن يرفعني درجات علا ويمتحنني وهو عالم أني بأمر الله صابرا. أعلنتم لربي سميا؟ إخواني، هذه الأخت عندما قلت لها صورة الحج بكت، قالت يعني شو سوي؟ قلت يعني الشيطان راكب فوق ترح، نزلي تعبدي واعلمي ما يأتي، أعلمي ما يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حطوها حلقة في أذني وأذانكم. ونسمي هذا الحديث مفتاح إيش؟ مفتاح حسن الظن بالله، مفتاح حسن الظن بالله. هذا الحديث العظيم اسمعوه يا أخوان، ولا أحد يضيع مفتاح. هذا المفتاح هو مفتاح حسن الظن بالله، هذا الماستر كي لحسن. وفيه مفاتيح صغيرة، أبى أقول كل المفاتيح، بس امسكوا المفتاح الكبير. ووالله وتالله وبالله ما مسكه رجل أو امرأة، والشيطان لا بد أن يقع عندي وعندكم مع الصدمة الأولى، ولكن على طول افتح المفتاح تنفتح لك كنوز. إيش تنفتح لك كنوز؟ إيش كنوز؟ إيش الرحمة، كنوز الرحمة بيد من بس؟ ولو أعطاها خلقه لقتروا علي وعليكم. لذا احفظوا هذا الحديث. اختي بنتي لا تسمعين الحديث بقلب اذنك، اسمعيه بقلبك. حديث سطر واحد، سطر واحد، لكنه يهز امه ويبني امه. يقول ربي اسمعوا، اسمعوا يا امه محمد، وارفعوا رؤوسكم واضحكوا واسعدوا بأن لكم ربا رحيما منانا كريما عظيما لا يريد إلا رفعتكم ووضعكم في الفردوس الأعلى، إلا من يعبى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو مفتاح إيش؟ حسن الظن بالله. إن الله لا يقضي قضاء لمؤمن إلا خيرا له. قف، انتهت القضية. إن الله لا يقضي قضاء لمؤمن إلا خيرا له. هذا القضاء أعطاك مادة أو أخذ منك شيء فهو خير لك. واحد أعطاه ربي 100,000، قال لا يا أخي في مليون أنا. إذن هذا لم يعرف أن هذه 100,000 هي حقه، هي التي تصلحه، لو جاه المليون أفسده. إن الله لا يقضي قضاء لمؤمن إلا خيرا له. مفتاحين صغار معها. الآن علمنا أن أي قضاء للمؤمن هو خيرا له. اسمعوا ماذا تعني هذه الدنيا بزخرفها. الفضل ابن الحكم سألها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تأكلون يا الفضل؟ قال نأكل يا رسول الله لحما ولبنا. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما قد علمت يا رسول الله. تأدب معه، ما يبغى يقول له يصير إلى ماذا. قال والله للدنيا في عين الله لا تساوي ما يخرج من بني آدم، للدنيا لا تساوي عند الله ما يخرج من بني آدم. شفت اللي جر عليه السيفون أكرمكم الله، لا تساوي الدنيا عند الله مثل هذا. المفتاح الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة فرأى ماذا؟ رأى اثنين يجرون ماعز قد ماتت، اصخلة بنت ماعز يجرونها، يروحون يرمونها في الزبالة. اسمعوا التأديب، اسمع عشان تعرف ما تقول الدنيا وما الدنيا. أراد أن يقول لهم شيء، قال ما ظنكم هذه في أعين هؤلاء اللي يجرون هذول يروحون يرمونها في الزبالة، ايش رأيكم فيها؟ نظرتهم لها، تقييمهم لها، ما ظنكم هذه في أعين هؤلاء الذين يجرونها؟ قالوا يا رسول الله ما جروها ولهم في يعني فيهم نظرة إلا أنها هينة عليهم لا شيء لهم. قالوا والله للدنيا عند الله، للدنيا في عين الله كما هذه في عين هؤلاء. المفتاح الرابع، الحديث الحسن المشهور، ولو أن هذه الأحاديث أصح منه وأقوى، لكن المشهور عند الأمة الحديث عند الناس وترى، لكن هذين الحديثين أصح منه وأقوى. لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة لما أسقى الكافر منها جرعة ماء. أخواتي، هذه الدنيا، إذن ما الذي يجب علي أن أفعل بعد ما سمعت هذه الأحاديث؟ ايش رأيك أبوك؟ وش اللي يجب عليك أن تفعل؟ ها، سمعت أربع أحاديث، وش الزبدة فيها؟ وش الرسالة اللي من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو لا ينطق عن الهوى، فما قالها سواليف ولا لا يخاف؟ قالها سواليف؟ لا، هو يبني أمة ويؤسس أمور. وش الرسالة؟ إذا نحن أحسننا الظن بالله وأردنا حسن الظن بالله وحسن التأدب مع الله وحسن الخلق مع الله، لا بد أن يكون عندنا في صدورنا يقينا، كما أن ربي هو الذي رفع السماوات السبع وكما أنه هو الذي خلقني، يقينا أن ما حدث لي في هذه الدنيا خيرا لي، شرا كان أو خيرا كان. إذا وصلت إلى هذا فأنا تأدبت مع الله حق التأدب، وعبدته حسن العبادة، وقمت بحقه علي خير قيام. إذن هذه أول رسالة. إن اللي يحدث لي ولكم إيش؟ خير لي. إذا ما هو بواقع عندي وعندكم، إذا عندي وأنتم خلل. اثنين، هذا الأمر مفتاح لماذا؟ إذا وقع هذا عندي مفتاح لماذا؟ الجنة ما بعد صنع، احنا خلنا في الدنيا بنعيش، وأسأل الله أن نعيش أنا وأنتم فوق المئة ونزيد على صحة وطاعة وعمل. أنا وشيخنا إن شاء الله نلتقي بعد 60 عام في المسجد ونلقي عليكم محاضرة أو أكثر بعد. أسأل الله أن يكتبه ربي في صحة تامة وعمل. يا أخوان، لا تطلبون الموت ولا تذكرونه إلا إذا أذنبتم أو إذا أردتم، إنما اسألوا الله الحياة العظيمة المديدة الطويلة السعيدة في طاعة وفي علم وفي خير، وانفعوا الأمة. فوالله أن ركعة واحدة يزيدها واحد عن ثاني تفرق في الدنيا درجات، في الآخرة درجات. ركعة، فلا تتمنى الموت. وهو قضية أخرى. إذن ما هو هذا مفتاح اليقين اللي نزل عندي؟ مفتاح لماذا؟ لا خلاص، إن حسن الظن بالله مفتاحه، وصلنا إلى اليقين أنه خير، أحسنت الظن بالله. مفتاح لماذا؟ خلاص وصلنا الرضا، طلعنا من الرضا. الصبر، الصبر، الصبر، ولن ينفتح الصبر باب الصبر إلا بيقين. لن ينفتح هذا الباب لي ولكم إلا إذا تيقنا أن ما حدث لنا خير لنا. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول في الصبر؟ وش أعظم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر؟ ما رزق ابن آدم خير من الصبر. لا تقول لي عمارات، لا تقول لي سيارات، لا تقول لي هنا وهناك، ما رزق ابن آدم خير من الصبر. ومفتاحه اليقين، ومفتاح اليقين الأحاديث اللي قلت لكم. الصبر من أخوه اللي بيمشي معه على طول، الصبر أخو له أخو شقيق. نعم الشكر، الصبر أخو الشكر، اللي يصبر يشكر واللي يشكر يصبر، اثنين مع بعض. لذا وضعوا في حديث واحد، حديث صهيب بن سنان الرومي. يظن الناس أن صهيب أبي صهيب اللي هو محمد بن سنان الرومي أنه ليس قرشي، هو قرشي لكن السرق وتربى عند الروم ثم رجع إلى قريش، ولا هو أصله عربي، فطبعا تربى في عند الروم فتغير لسانه ورجع. ليش؟ عشان يسلم، كما أن سلمان رجع جاء من فارس ليسلم. المهم، إذن الصبر أخو من؟ الشكر. أعطونا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. نفى، نفي توكيد، عشان ما يجي أحد يقول لي لا الكافر لا، وليس ذلك إلا للمؤمن. من وجد عنده الصبر والشكر قل عليه مؤمن ونم. إن أصابته الضراء السراء شكر، وإن أصابته الضراء صبر. غريبة، ليش وضع الصبر مع الشكر؟ لأن الشكر هو الصبر، ولأن الصبر هو الشكر. شلون؟ احنا قاعدين في ألغاز، ها يا أخوان، أخواني هذه الأمور لابد أن تتضح عندي وعندكم، فهي أصل في العقيدة. الناس يقولون يا أخوان يا أخي ليش تتكلمون عن العقيدة؟ العقيدة كلنا نعرفها، في أحد ما يعرف العقيدة؟ ما في، كل العالم تعرف أن الله فوق ونحن عبده. ما يدرون إن جيراننا يمين ويسار، منهم من يعبد الشيطان، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد شيء في المرء. أكرمكم الله يعني. في القرن 2000 في 21 هذا ناهيك من يعبد الذباب ومن يعبد مدش بعد، وكل واحد له يطق في رأسه. بل أن أتباع أي ما زالوا موجودين. المهم الصبر والشكر كيف هو اثنين مع بعض؟ خرجوا الرياض أمان الكويت، واحد منهم توظف في بنك من البنوك الإسلامية في لجنة الإفتاء عندهم ب20,000 ريال. واحد راح للعسكرية وصار ضابط راتبه 10,000 ريال، واحد لا راح هنا ولا راح هنا، وتوظف مدرس مدرسة خاصة ب2500 3000 ريال، يا أخونا هذا الحبيب هذا للضابط قال له الله ما شاء الله عليك صرت ضابط، وبكرة بتصير عقيد، والعقيد يصير عميد، والعميد يصير لواء. قال راح أنت وجهك بس. شوف الرجال اللي عنده الفلوس اللي راح راتبه 20,000، ذا هذا اللي عليه الكلام. أنا جايين على 10,000 9,000، والله ما عندي واصل. الواصل شوف اللي فوق. قال يا أخوي اشكر واصبر. قال راح بس أنت وجهك. عالم يأخذون يمشون نجس يغرفون غرف، وأنا مغير جتني كذا. راح مشى هذا زميل لهم قديم، لقى المدرس ذا الحبيب، قال له أنا أبو فلان وين رحت؟ قال رحت أبشرك لقيت لي مدرسة خاصة شغلوني ب2500. قال 2500 بس؟ قال الحمد لله، يجيب حق البنزين ويجيب كذا، وعزني عن أبوي ما أخذ المصاريف، والحمد لله وأخذ خبرة وأخذ كل شيء. قال ما في حد بس وش 2500؟ قال وش غيري ما لقى وظائف، غيري ما سووا كذا، غيري ما حطوا كذا، غيري. وبدأ يتكلم عن هذا. وش تسميه؟ صابر شاكر. وهذاك بالضبط شو تسميه؟ لن يشكر ولن يصبر في حياته. ولو تعطيه 200 مليون دينار بيقول لك نعم. إذن هذا لن يشكر ولن يصبر. الصبر أن تصبر على النعمة إذا جاءتك وهي دون ما تريد، فهي نعمة. لذا قال الله ولنبلونهم، كل نفس ذائقة الموت، إيش تكملتها؟ قدم إيش وسمه إيش وسمم الخير؟ سمى الخير إيش؟ فتنة اللي أعطاها الضابط انفتن به، أو إن فتنة زاد به فعصى ربه فيه. هو فتنة، قد يكون الخير فتنة وقد يكون الشر فتنة، لأنه يخرجه. ليش سمى فتنة؟ لأنه قد يخرجه من الطريق الصحيح وهو الصبر والشكر. هذا الصبر لابد أن أعيشه. كيف أتعامل معه؟ كيف أتعامل مع ما يأتيني من ابتلاء؟ إذن واحد إن جاءتني الصدمة الأولى وجاء الشيطان يدخل، وإن دخل علي أن أستغفر وأسترجع وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتيقن أنه خير لي. ليش؟ عشان أدخل في الصبر. لن أدخل في الصبر إلا إذا تيقنت. إذن هذا واحد أتيقن علشان أدخل في الصبر. كيف أثبت في الصبر؟ لأن بيجيني الشيطان يهزني أيضا. كيف أثبت؟ اسمعوا كلام الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أهل العافية ما لأهل الابتلاء يوم القيامة من خير ورفعة وسؤدد لتمنوا أن جلودهم قرضت بمقارض من حديد في الدنيا. إذن أعلم وتيقن أنه خير لي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لينزل العبد في الآخرة لا يستطيع أن يصلها بعمله. طيب شو يسويه عشان يرفعها له؟ هو قدرها له، انتهينا. والرب إذا قدر لا تغيير له، شو يسويه به؟ ها؟ يبتليه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيبتليه في ماله، في نفسه، فينزل عليه صبرا فيرفع العلا ليصل إلى هذه المرتبة. إذن هذه أول تثبيت، أن تتذكر أنها رفعة لك. ثانية، عشان أثبت أنا، يجيني الشيطان يقول لي ها ها. إذن أول شيء أتذكر هذه. ثانية، ساعدوني تكون يا أخوان، كيف أثبت؟ وين حبيبنا؟ يا أخي كيف أثبت؟ وحدة، أعلم أنها يقينا لي، رفعة لي، وتك، قلتها الظاهر. اثنين، تكفير عني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينال من العبد حتى لا يبقى عليه ذنب، يطهره تطهير كامل، فهي تطهير من كل ذنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ها يا أخوان، الجواب في سورة الكهف، خلوا شوي علي وشوي عليكم. قلت لكم الصورة، قلناها يا الله. أنا أسمي سورة الكهف سورة حسن الظن بالله. وين الآية اللي فيها حسن الظن بالله؟ من تيقنها ما زل وصبر وشكر. ها؟ حسن الظن بالله. ها؟ مشكلتي أنا وإياكم يا أخوان، مو أنا وإياكم، أنا وبعض الناس منكم المقصرين، أننا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ. الكهف نقرأها كل جمعة، ويمكن ثلاثة أرباع الموجودين من النساء والرجال حافظينها، لكن لو أقول للإخوة طلع لي أنا أو أنا أطلع لكم من الدروس المستفادة السؤال: ليش الكهف فرضت؟ حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليش تبارك كل ليلة؟ وليش قل يا أيها الكافرون ثلث القرآن؟ وليش ربع القرآن؟ وليش قل هو الله واحد ثلث القرآن؟ هذه لابد أن يكون وراها شيء، أسرار. طيب قصة من؟ موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. هذه الآيات تتكلم عن حسن الظن بالله. جماعة صيادين مساكين، اللهم يا ربي يا كريم أحسن عملي وعمل كل المسلمين أجمعين. إذن شوفوا الآية، خرق السفينة، هو ايش خسرهم يا شيخ؟ لا، ما خسرهم السفينة، خسرهم صيد اليوم بعشرة دنانير، ربحه ماذا؟ السفينة بخمسة آلاف دينار. لأن السفينة في قدر الله أنها مسروقة مسروقة لو راحت البحر. صح والول وين بجيب أكل عيالي؟ طيب معلش أكل عيالك يومهم ميتين. فاعلم أنه خير. فهمتها؟ الآية الثانية وين؟ قتل الغلام. ليش قتل الغلام؟ يا سلام على ولدي هذا. لأن الله عالم أن لو هذا الولد قعد سيكون شرنا لنفسه ولأبيه. لذا الله لذا قال الله أباخذ هالولد منك المزعج اللي بيزعج نفسه وبيزعجك، وإذا أزعج نفسه سيزعج من؟ هو الاثنين إزعاج دبل، لأن إزعاج الابن سيرد على أبوه وأمه. فقال الله سآخذه وأعطيكم بداله. أمريكي مسلم أحد معارفنا مات ولده في حال طق ومات. فيقول الأمريكي تعجبت رحت بعزيه، فقلت كيف بعزيه؟ قلت بلقاه منهار سأجده منتهي، ولد عمره 12 سنة يموت فجأة كذا، ماذا سأجد أبوه؟ فيقول لما وجدت أبوه قائما متماسكا عندما نظرت إليه نزل في قلبي إيمانا عجيبا أن هذا الدين عجيب، وأن الرب هو الذي يدير الأمة، وأن الرب يقرر ويقدر. ثم ماذا قال يوسف عليه السلام في آخر سورة يوسف؟ إن ربي لطيف لما يشاء. هل علمتم لربي سميا؟ هذا الولد بعدين سأله يمكن لو جلس سيشق على أبيه، ولو جلس سيشق على نفسه. فأخذه الله وعوض أباه. إذن تتيقن، إذن حنا التثبيت اثنين في الآخرة، رفع درجات محي حسنات، والثالثة خير لك في الدنيا. هالدنيا اللي تقول راحت فلوسي منها وضعت، لا، خير لك كمان في الدنيا. هذه الثلاث أسميها المثبتات في الصبر. كل ما جاء الشيطان يجرك وما بتاركك، كل ما جاء الشيطان يهزك تذكر أنها خير لك في الدنيا والآخرة. تذكر أنها خير لك في الدنيا والآخرة. تذكر أن هذا الصبر هو خير لك. أخي صاح نصر، عسى الله يعز مصر بلا إله إلا الله السنة. وش أعظم ما يصاب المرء فيه بعد دينه؟ في بيته صح؟ اسمعوا ماذا يقول ربي في البيت. أبحدد لكم الصورة، أعطوني الآية في النساء، سورة النساء، اسمعوا هذه الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب مني ومنكم للنساء وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، من أعظم أبواب الصبر، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وش الخير اللي فيه؟ امرأة مزعجة أو زوج مزعج، في أعظم من كذا؟ ما في أعظم من ابتلاء أن يأتيك زوجة مزعجة أو يأتيها زوج مزعج. لكن الله سبحانه وتعالى قال فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأنك أنت ما تدري إيش اللي وراه. العلماء قالوا الخير الكثير الأولاد والذرية، وهذه للدنيا أنا لم أنظر إليها، لكن أعظم خير يجعل فيه إيش؟ صاحب مصر. أعظم خير، لا هي مين صالح، ما طلعت صالح، عشان كذا قال ربي وإن تكرهوا منهن شيئا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الصبر الخير العظيم، أنك تصبر أو هي تصبر على رجل، أو أنت تصبر على امرأة مزعجة في البيت، لأن هذا معك 24 ساعة، مزعج مقرف، سواء زوجة أو زوج. فقال فعسى فإن كرهتموهن اصبروا عليهن تأخذوا الأجر في الدنيا، وما يخرج منهن في الدنيا من أولاد صالحين ومن أشياء، هذه زيادة، لكن الأصل هو الصبر. فالقضية إذن هل السؤال الحزن ينافي الصبر؟ والذي يقول لا، الحزن البكاء الحزن ينافي الصبر؟ أهل العلم يقولون هناك بعض المجتهدين يقولون هناك الصبر، ويجب أن تفرح ويجب أن ترضى، وربطوا الرضا مع الفرح، تلخبط عليهم الأمر. لكن إحنا عندنا دليل قوي، وين؟ نعم، آية كبيرة، فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن لا ينافي الصبر. لذا واحد أبوه ميت في المقبرة يصيح، قالوا اتق الله لا تصيح. ليش ما صيح؟ أبوي ميت وأضحك، شو تبي نسوي؟ واحد ميت أبوه ولا أخوه ولا قريبه ولا من هنا ولا من هنا، شو يسوي؟ لذا الرسول صلى الله عليه وسلم حسمها. والرسول صلى الله عليه وسلم بكى على من؟ لا، قبل إبراهيم، عم حمزة، خديجة أكيد أنه حزن عليها وبكى، لكن بكى على حمزة، وبكى على إبراهيم، وبكى على ولد يا زينب يا أم كلثوم، واحد منهم مات في يده، فقطرت عيناه وقال كلمة عظيمة، اثنان واثنان في الحزن، اثنان رحمة واثنان نقمة. وش الرحمة؟ إذن حزن القلب ودمعة العين، هذه إيش؟ من علامات الرحمة. وش النقمة؟ لا، النقمة لا، مو شق الجيب، أيضا في الأعضاء، أخونا قال عضوين، أنجب لنا عضوين، اليد زي ما قال أخونا، اليد واللسان نقمة. لكن كل ما حزنت تطيب نفسك وتوسع صدرك بإيش؟ بإيش؟ بالصبر اللي هو إيش؟ جاي به مين؟ ربي، بسبب إيش؟ اليقين أنه خير لك. تحزن وتخفف حزنك بماذا؟ بثلاثة. واحد، أن تتيقن أنه خير لك. ثلاثة، اثنين، أن تصبر على هذا لأن قد يطول. ثلاثة، لا مانع أن تفعل الأسباب لحله بشرط. وش الشرط اللي فيه؟ أيوة أيوة، ما يكون معارض ليش؟ نعم، ما يكون فيه حرام. كيف واحد يعني فيه حرام يعني كيف؟ خلصنا من الجزعة ذا، انتهينا منه. الرجال قال قلنا ثلاثة تطيب بها خاطرك وتحل بها قضيتك: اليقين أنه خير لك، والصبر عليه، وسنتكلم في شرط الصبر، والثالث أن لا تحل القضية بمحرم. شلون نحل القضية بمحرم؟ يعني واحد انحترق دكانه، جاء للشيخ قال له: يا شيخ أبا أخذ لي قرض ربوي من البنك. قال الشيخ: لا، بنا في صبرك. قال: أنا صابر ومحتسب عند الله. مو بصبر ذا، تعاليه الحرام ما يصير. واحد سحر، جاء للشيخ قال: يا شيخ بروح أنا للشيخ. يقول الواحد في ذيك الديرة يفك السحر بالسحر. يا ولدي السحر، فك السحر بسحر شرك. قال: شو أسوي أنا تعبت. إذن هذا ينافي الصبر. إذن شرطه ألا تنافي. بقي واحد عشان نقول عليك أنك صابر. ها يا أخوان، حديث عظيم، بل أنه سمانا خير إيش؟ لا، عشان ما نطيل عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أنتم بخير، ما استعجل الدعاء. يقول: دعوت الله فلم يستجب لي. إذن عليك إيش؟ الدعاء، وما لك دعوة مثل إجابة. أنت عليك أن تدعو متى ما قلت. بعدين تعبت لي كم سنة، تكون إيش؟ خرجت من الصبر ورجعت صفر، كأنك تقول: ربي يعني، ربي يعني خلاص، يعني معقولة تبي تحطني طول عمري كذا؟ لا، فخرجت وسخطت وسقطت سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، ست، ستموت فقير، ستموت مريض، ما لنا دعوة. إذن لابد ألا أستعجل وأنتم. شرط. إذن علي إيش؟ فعل الأسباب من غير محرم، ولا كذب ولا غش ولا تدليس. اثنين، علي أن أفعل أن أدعو ليل نهار والدعاء. الدعاء خير أمر الدعاء، أحسن شيء الدعاء. نعم، لولا دعاء. إذن فهمت يا أخوان وأخوات، لن يتيقن بأمور قبل أن أختم، أن ربي وربكم، أن ربنا لا إله إلا هو لم يخلقنا ليعذبنا، قاعدة، ولم يخلقنا ليدخلنا النار، وإنما خلقنا وكتبنا من أهل الجنة. إذن لنتيقن أن ربي ما خلقني وإياكم ليعذبنا. اثنين، أن ما حدث لي ولكم في الدنيا من هم وغم وحزن إلا خيرا لي، وما عندي علاج له إلا الصبر، ومع الصبر أتلذذ بعبادة أخرى وهي الدعاء، ومع الدعاء أتلذذ بعبادة أخرى وهي فعل الأسباب الحلال، فإنها جهاد. خامسا، أختم بها آية في آخر سورة يونس، أو في أول سورة الأنعام، أو في أواخر سورة النمل. والشيء يا أخواني، إحنا نتكلم عن الصبر ثلاث آيات كررها ربي في ثلاث، في سورة الأنعام ثاني وجه، وفي سورة يونس آخر وجه، الآية اللي قبل الأخيرة، قبل الأخيرة الأخيرة. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفِ السُّوءُ. ربط ربي كشف السوء بإيش؟ بالدعاء، بالانطراح، بالتوكل. ما عندي أنا وإياكم وإياكن، كما أنه وقع في قلبي وقلوبكم أن الذي رفع السماوات السبع هو ربي، ووقع في قلبي وقلوبكم من فضل الله أن ربي ما ابتلاني بشيء إلا هو خير لي، يجب أن يقع في قلبي أن الذي يزيل هذا كله هو ربي. إذا بكم فابشروا بخير، والله لو قطعت أنا وأنتم إربا إربا لن يضرنا إلا رفعة، ولن، وهو علاج للقلوب. فلذا الرسالة واضحة لي ولكم، أن ربي لم يخلقني وإياكم إلا لخير، مهما كان هذه المسألة لا تشتكي. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل واحد من الصحابة: ما أفضل العبادة يا رسول الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم عدد. وبعد أن عدد ستة قال: وأن لا تظن في ربك سوء فيما قضى لك. تعدل هذه العبادات كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، النص الأخير ما أذكره. إذن يا أخوان، من أعظم العبادات، من أعظم العبادات أن أظن بربي خيرا وأن أحسن الظن به، في أنه كلما أتاني خيرا لي ولن ينزعه إلا ربي، والباقي عبوه باللي تبون. أسأل الله أن ينزل في قلبي وقلوبكم، أسأل الله أن ينزل في قلبي وقلوبكم وقلوبكم اليقين أنه هو الله لا إله إلا هو خالقي وبارئي ومصوري، وأنه ما أراد بي وبكم إلا خيرا، وما حدث لي ولكم إلا خيرا. اللهم يا ربي يا كريم، كما أنزلت في قلوبنا يقينا أنك أنت الذي خلقتنا، فانزل في قلوبنا أن ما حدث لنا في هذه الدنيا إلا خيرا لنا. اللهم يا ربي يا كريم، كما أنزلت في قلوبنا أنك أنت الذي خلقت السماوات والسبع، فانزل في قلوبنا أنه لا نازع لهذا السوء وهذا الضيم وهذا الابتلاء إلا أنت، فلا ننطرح إلا عليك، ولا نطلب إلا أنت، ولا نتمسك إلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.